أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه. هذه الحديث فيها فضل المدينة وأنها محروسة من الدجال فلا يدخلها، وكذلك الطاعون، أن الله سلمها من الطاعون من الدجال. والطاعون هو وباء يصيب الإنسان يموت من ساعته، يسمونه مرض الآن الكوليرا. والطاعون يكون في مراق اللحم تحت الأذن أو في الإبر، ثم يموت الإنسان بساعته، يسمونه مرض الكوليرا الآن. يدل على أن المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الدجال يأتي إلى سبخة أو إلى الجرف وينعق ثلاثة نعقات، فيخرج إليه من المدينة كل كافر وكل منافق وكل يهود، ولا يبقى إلا المسلمون. وأما مكة فإنه أيضا ورد أنها لا يدخلها الدجال أيضا، وأنها محروسة من الدجال. أما الطاعون الله أعلم هل يدخل مكة أو لا يدخل. في المدينة لا يدخل الطاعون ولا الدجال هذا الوباء، أما المدينة أما مكة فلا يدخلها الدجال أيضا. جاء في الحديث الآخر أن الدجال لا يطأ أرض لا يكفر إلى وطئها إلا مكة والمدينة، وذلك أنه ما من نقب من نقابها إلا وعليه ملك يحسانها في أيديهم السوف صلتا. نعم، في فضل المدينة وأنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، هلما إلى الرخاء هلما إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا يدل على أنه يخرج أناس من المدينة يعني البلاد الخصب والساعة والرخاء، أن يخرجون إلى الشام وإلى غيرها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفيها أن من خرج عن المدينة رغبة عنها أبدله الله خيرا منها، في هذا القيد رغبة عنها. أما إذا خرج لا رغبة عنها لطلب العلم أو للدعوة إلى الله أو للتجارة أو لغيرها، فلا يصدق عليه أن يخرج عنها رغبة عنها. الصحابة رضوان الله خرجوا من المدينة إلى الأنصار ونشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله، فمن خرج من المدينة رغبة عنها في هذا القيد أبدله الله خيرا منه. أما من خرج عنها لا رغبة عنها، وإنما للدعوة إلى الله ولنشر العلم أو للجهاد أو للتجارة أو لغيرها فلا. وهي أن المدينة كالكير تنفي خبثها، والنار التي صفى فيها الذهب، إن الذهب إذا أحمي على النار خلص الذهب وزال الوسخ، وكذلك الحديد والفضة. فالمدينة تنفي خبثها كما في الكير خبث الحديد، وهذا يتبين في وقت الدجال. في وقت الدجال فإن المدينة تنفي خبثها، يأخذ الكفرة والمنافقون يتبعون الدجال، وتبقى المدينة سالمة، هؤلاء لا يبقى فيها إلا المسلمون. وأما قبل ذلك فالله أعلم، لكنه يتبين هذا واضحا عند خروج الدجال، فإن المدينة تنفي خبثها ودخل الكفرة، ولهذا يأتي الدجال ويرجع بالسبخة أو بالجرف ويلعق ثلاث نعقات، فيأخذ إليه الكفرة والمنافقون واليهود، ولا يبقى إلا المؤمنون. فحينئذ تنفي خبثها كما في خبث الحديد. وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيها المنافقون، لما زالوا عبد الله بن أبي وغيره لما زالوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتبين هذا عرض في الدجال هذا الحديث.

يصفو ويخلص طيبها فلا يبقى فيها إلا المؤمنون. فهذا الأعرابي لم يستقر إما في قلبه ولهذا أراد الردة ما صبر على الشدة لما صبر حمى وعك أراد أن يخرج المدينة وأراد فسخ البيعة على الإسلام وعلى الهجرة فأبى عليه النبي خرج فخرج ولم يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة تنفي تلكيد تنفي خبثة وهذا من الخبث الذي لفته فتكون المدينة تنفي خبثها يعني فهذا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفيا كاملا لأنه بقي فيها المنافقون لكن النفي الكامل يكون في زمن الدجال زمن الدجال إذا جاء الدجال ونعق ثلاث نعقات خرج إليه الكفر والمنافقون ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون فحينئذ تنفي نفيا كاملا تنفي خبثها لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنفي خبثها لكن ليس سنة كاملة نفت هذا الأعرابي ولكن بقي المنافقون. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ كذلك اليهود بقوا مدة ثم وجدوا. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي وهو ابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار وخبث الفضة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحرف عن سماك عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. نعم اسمها طابة طيبة والمدينة قد يسمعها من الطيب وأما تسميتها يثرب فهذا تسمية جاهلية تسمية جاهلية فلا يبغى تسمى يثرب فإن اسمها المدينة وطابة وطيبة. وأما قول الله تعالى وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا فهذا أخبر الله من قول المنافقين هذا من قول المنافقين وإذ قال الطائفة يعني من المنافقين وإذ قال الطائفة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وأما تسمى المدينة المنورة فهذا لا أصلح كلمة المنورة ما أصلح وأما تسمى المدينة النبوية قال بعضهم لعل هذا الوصف صوفي من الصوفية كيف تسمى مكة المكرمة ما له أصل مكرمة مكة الله سماها مكة ببطن مكة من بعدها الفرق معي قال ببطن مكة ببطن مكة ولم يقل مكرمة سماها المدينة ولم يقل منورة زيادة منورة ما لا أصل لها وزيادة مكرمة في مكة لا أصل لها يعني اسمه مكة واسمها المدينة النبوية قال المدينة النبوية كان منورة شيء حادث ولعل أحدث بعض الصوفية ليس بعيد. نعم. حدثني محمد بن لكن تسمية يثرب هذا ما ينبغي هذا اسم جاهل أقل حول الكراهة كما ذكرنا لأنه اسم جاهل. نعم. حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن ابن يوحنس عن أبي عبد الله القراب أنه قال أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. نعم هذا وعيد شديد وعيد شديد من أراد أهل المدينة قال بعضهم من أرادها غازية أو أرادها بسوء فعليها الوعيد الشديد فإن الله يذيبه كما في النار كما يذيبون في حفظ الماء الوعيد الشديد بل الوعيد. والقراب هذا اسمه إلى القرض وهو الذي يذبر به الجلود كأنه يباشر يذبر الجلود يسمى القراب. نعم. وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراط وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه